تفسير الآية 5 من سورة نوح، يقول تعالى: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. أي هذا بيان لكل مسلم عن كيفية إحسان الدعوة لله وللإسلام بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، والصبر على أذى المدعوين، والاستعانة بالله لتيسير أسبابها والتوفيق فيها والعون عليها، برجاء مراجعة الآية 272 من سورة البقرة، ثم الآية 187 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الدعوة وأساليبها ووسائلها وموانعها وفوائدها وسعاداتها في الدنيا والآخرة. أي قال نوح متوجها إلى الله مستعينا به سائلا إياه التيسير والنجاح: يا رب، إنك تعلم أنني لم أقصر في دعوة قومي والناس إليك وإلى الإسلام في أي وقت مناسب، سواء بالليل أو بالنهار، بكل همة وحماس وأمل وحرص شديد ومواظبة تامة وتنوع كبير في الوسائل من غير أي ملل أو ضعف أو تقصير أو تهاون أو يأس.